إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن دين الإسلام العظيم دين كامل ومنهج شامل، حاطه الله رب العالمين بحياطة كاملة، فلا يتطرق إليه شيء من نقص ولا زيادة. أكمله الله رب العالمين للأمة، وأتم عليهم به النعمة، وجعله الله رب العالمين المقبول عنده، فلا يقبل الله رب العالمين دينا غيره، ولا يعتمد دينا سواه. ودين الإسلام العظيم الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جزئياته وكلياته وفي فروعه وأصوله على حد سواء، عليه المسحة الإلهية والبلاغ النبوي المبين، بحيث إذا ما تأمل الفرد في أمر من الأمور ولو كان غير مسلم، إذا ما تأمل في ذلك متجردا من الهوى والعصبية، فلا بد أن يقر بأن ذلك لا يمكن أن يكون إلا من عند الإله العليم الخبير القوي اللطيف البصير السميع. تسلم القلوب وتذعن العقول لما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما توثق النص إليه، حتى في تلك الأمور التي يعجز العقل عن بيان وجه الحكمة فيها، ثم يكلها المرء إلى خالقه وفاطره وباريه، يعلم بقاعدة كلية أن الله رب العالمين أنزل الإسلام لكل زمان ومكان حتى يرث الأرض ومن عليها وعليه. فإن الآيات التي يبديها الله رب العالمين لخلقه في كونه متجددات أبدا، لا ينضب لها معين ولا ينزف لها بئر، وإنما هي فياضة أبدا من نبع الوجود الحق على صفحة هذا الكون، في دلالة ناصعة وبرهان ساطع على أن الذي أنزل هذا الدين العظيم وفرضه على خلقه في أرضه هو الله اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدين هو الفضيلة، وبدين هو العفة وهو العفاف، لا يعتبره نقص ولا يلحقه شيء ولا يشينه شيء مما يشين مناهج البشر، حاشا وكلا، لأنه دين كامل شامل منزل من عند رب البشر على خير البشر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلم يلحق شيء مما يلحق مناهج العقول من حيث النقص والقصور في أصل الوضع والتشريع، ولا من حيث النقص والقصور في بيان الأمانة وتبليغها على النحو المستقيم. وإذن فالدين في أصله على كمال تام ونحو شامل عام لكل أمور الحياة جليها وخافيها وباديها، والذي أخفاه الله رب العالمين منها حتى يبديه الله رب العالمين على صفحة الكون عندما يريد. هذا في أصله وفي تشريعه وفي منبعه وفي معدنه. وأما في وسيلة تبليغه إلى الخلق في الأرض فلم يكن أبدا ليلحق به نقص في البلاغ على النحو الذي يرضى عنه الله رب العالمين، والذي نزل به من الملائكة أمين الوحي جبريل، والذي نزل عليه في الأرض أمين الوحي في السماء وفي الأرض محمد صلى الله عليه وسلم. وإذن فالكمال وصف مطلق له في أصله ومنبعه ومعدنه، وأيضا هذا الكمال وصف لازم له مطلق في وسيلة البلاغ والأداء، بل وفي التطبيق على النحو الأمثل في دنيا الله رب العالمين على يدي سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد حاط الله رب العالمين هذا الدين في كماله وفي عفته وفي طهره وفي طهارته، حاطه الله رب العالمين بسياج كامل، وحمى حماه أن يتطرق إليه ما يشينه. فيقول الله جلت قدرته في كتابه العظيم: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذا نص فيه من الزجر ما فيه، وهو بذاته موح، بل هو دال بنصه بظاهره وليس بحاجة إلى شرح ولا إلى مزيد بيان، لأن الذي نطق بهذا الكلام أداه على النحو الذي جاءه به أمين الوحي جبريل من لدن رب العزة من عند اللطيف الخبير. ويكفي أن تتأمل في قول الله جل وعلا: يحبون، يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فكيف بالذين يشيعونها فعلا، وكيف بالذين يجهدون في إشاعتها بكل وسيلة وبكل ممكن، وكيف بالذين يبذلون الأموال والجهود والأرواح من أجل إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا؟ إذا كان الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم أي مؤلم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، لأن هذه المحبة إنما هي أمر من أمور القلب لا يطلع عليه إلا الله جل وعلا. قد تبدو هذه المحبة محبة إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، قد تبدو في المقال أو في الفعال دالة على ما وراء الأتمة من ما استكن وراءها من خافي أمر لا يعلمه إلا الله رب العالمين، ما دام لم يعد له بعد في دنيا الله رب العالمين من ظهور ومن فعل عملي متحرك على ظهر هذه الأرض. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الذي يعلم هذا من هذا، والذي يميز هذا عن هذا، والذي هو مطلع على بطائن الأحوال وخفايا الصدور ومكنونات القلوب، هو الله اللطيف الخبير. يجزي الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا بالعذاب المؤلم من عند ربنا القوي المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون، يجزيهم بهذا العذاب الأليم ويجازيهم على سوء ما قدموا من تلك المحبة، وهي من إرادات القلوب من غير أن تبدو في ظاهر الحياة بواقع عملي منتج للسوء، يجزيهم بالعذاب المؤلم دنيا وآخرة، فيركسهم الله رب العالمين في النار إذا ما أفضوا إلى الله رب العالمين، فيركسهم في الحمأة في نار جهنم، ويجعلهم في الدنيا على النحو المخزي المؤلم كما وصف الله رب العالمين في كتابه العظيم. لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. من أجل ذلك يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضوان الله عليه وأخرجه الشيخان في صحيحيهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يصبح الرجل وقد عمل بالليل عملا بات يستره الله رب العالمين عليه، فيصبح يقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، يبيت يستره الله ويصبح فيهتك ستر الله عليه. هذا الحديث العظيم من أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن الأحاديث التي تحوط الأمة بالرعاية في فضائلها وفي طهارة منهجها وفي سلامة مقاصدها، حتى هذا الأمر الذي يلح على الأذهان ويلح على العقول بمسارب المسامع إلى سويداوات القلوب فيهون المعصية، لأن في دوام سماع المعاصي تهوين لها على القلوب، كما أن في دوام النظر إلى المعاصي تهوين لها على القلوب وضعف لليقين في آن. فإذا ما اعتادت العين وإذا ما اعتادت الأذن سماع الخلا والنظر إليه وسماع الفحش والإقبال عليه، إذا ما اعتادت الأذن واعتادت العين الفحش والخنا ورؤية المعصية وسماعها، إذا ما اعتادت الجوارح ذلك، هان الأمر على القلب جدا، حتى يقع الأمر بعد ذلك من غير ما إنكار ولا نكير، من غير أن يحرك في الإنسان ساكنا. وأنت خبير بما ورد عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأثر أن الله جلت قدرته قد أرسل ملكا بالعذاب إلى قرية، فقال الملك لربه جل وعلا مسترشدا: يا ربي فيهم فلان وهو من الصالحين. فقال ربنا جلت قدرته: فبه فابدأ، فإنه لم يتمعر وجهه من أجل يوما من الدهر، فبه فابدأ بالعذاب، فإنه كان صالحا لنفسه، والصالح دون المصلح كما هو معلوم، إذ الصالح كالفعل اللازم لا يتعدى إلى ما سواه، وأما المصلح فكالفعل المتعدي قد يتعدى إلى مفعول واثنين وثلاثة من المفاعيل على السواء. فالمصلح أمان للأمة وعصمة لها من الهلاك، كما بين الله رب العالمين أنه جلت قدرته بحكمته ما كان ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ولم يقل جلت قدرته وأهلها صالحون. هذا نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حياطة الأمة بسياج متين جدا ليحوط فضائلها وليحافظ على طهارتها وليمنع الخنا والفحش أن يتطرق إلى شيء من ساحاتها. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم معلنا: كل أمتي معافى. وفي رواية في لفظ للبخاري عليه الرحمة: كل أمتي معافاة، أي الأمة كل أمتي معافاة إلا المجاهرين الذين يجاهرون بالمعصية وقد سترهم الله رب العالمين. هذا أخص الوجهين فيما ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمر المجاهرة بالمعصية والفحش والاستعلان بالفاحشة على أعين الناظرين، لأن الوجه الأول الذي لم يذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أن يستعلن المرء بالفاحشة معاندا للمجتمع مستعلنا بها على رؤوس الناظرين من غير ما مبالاة ولا نظر لأحد من الخلق، لأنه لم ينظر إلى أحسن الخالقين. لهذا الذي لم يذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأنما ذكر ضمنا، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تخطى هذا الأمر إلى ما هو أخص منه، تحدث عن الذين يفعلون الفاحشة ويبيتون مستورين يسترهم الله رب العالمين وهو الحيي الستير، يقبلون على مبارزته بالعظائم وهو يمد لهم جل وعلا في حبل الحلم المتين عسى أن يعودوا إلى جناب رحمة أرحم الراحمين. الله رب العالمين يستر هؤلاء ولم يطلع عليهم من الخلق أحد، ويأبى هؤلاء إلا المعاندة والمكابرة والمجاهرة، وكما سيأتي في لفظ للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث أن هذا من المجانة والاستهتار وعدم المبالاة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن من المجاهرة، في لفظ، وإن من المجانة أن يعمل الرجل بالليل عملا يبيت يستره الله رب العالمين عليه، يقبل على الفاحشة وعلى الخنا ويتورط في الإثم مقتحما بليل بحيث لا يطلع عليه من البشر من يفضحه ولا من يشيع أمره في دنيا الله على المسامع وعلى أعين الناظرين كأنهم يرون ما كان يأتيه من الفاحشة ويقع عليه من الإثم المبين. يبيت يستره الله رب العالمين بليل في جنح ظلام قد أخذ الله رب العالمين عنه في هذا الليل البهيم أعين الناظرين وتأمل المتأملين وظنون الظانين، فستره الله رب العالمين، فهو ستر مكين محكم جدا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يبيت يستره الله. فإذا كان الله رب العالمين الستيرة فحدث عن شمول هذا الستر ولا حرج، يبيت يستره الله عليه حتى إذا ما أصبح الماجن كما في اللفظ الآخر في الرواية التي مرت: وإن من المجانة، والمجانة هي هذا المجون الذي يعتري طوائف من الخلق، لأن الماجن هو المستهتر الذي لا يبالي بعواقب الأمور، يجاهر بالمعصية على رؤوس الأشهاد ولا يبالي انكشفت له عورة أو بانت له سوءة أو كان ذلك على الستر عليه من جناب الرحيم الستير. هذا الماجن المستهتر الذي لا يبالي سترا ولا عافية يصبح وقد عمل بالليل عملا ووقع على فاحشة من الفواحش سترها الله رب العالمين عليه. ومر الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيها الناس، من ابتلي منكم بشيء من تلك القاذورات التي حرم الله عليكم فلم يهتك ستره فأمره موكول إلى الله، ومن أبدى لنا صفحته أقمنا عليه حد الله رب العالمين. الله رب العالمين بات يستر هذا الماجد المستهترة فيما قد ورط فيه نفسه من أمر الفاحشة والإثم المبين، ولكنه لم يقنع بستر الستير الرحيم، حتى إذا ما أصبح أقبل على الناس مجاهرا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، تورطت من الإثم في كذا وكذا، ووقعت على الفحش في كيف وكيف، وألممت من الخنا بذيت وذيت. يزال وما يزال يسرد على أسماع السامعين كأنه ينظر إليه من ينظر ممن لم يكن مواقعا لإثمه المبين، كأنه يرى ما يزال يقص على الخلق من آثامه ومن بيان غزواته بالليل فيما ستره الله رب العالمين عليه، مما يمكن أن يقول عنه قائل: الفاحشة كأنك تنظر إليها. ما يزال يمثلها ويجسمها ويسردها على أسماع السامعين كأنما ينظرون إليها مواقعين إياها متلذذين بفعلها معه حد والنعل بالنعل. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هذا المجاهر بمبعدة من المعافاة والعفو، لا يعافيه الله رب العالمين لا دنيا ولا آخرة، وإنما هو قد تورط واقتحم المقتحمات وتورط في المهلكات وورط نفسه في هذا توريطا، لأن الله رب العالمين جعل الستر شاملا عليه عاما لديه، وأبى إلا أن يفضح نفسه بين يدي الخلق فحدث عن عذاب مثل هذا المجاهر ولا حرج. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. المجاهر من المفاعلة كما هو معلوم، فهل هي على أصلها هاهنا؟ يعني هذا يجاهر ويجاهر الآخر بمثل مجاهرته، فما يزال هذا يجاهر هذا وذلك يجاهر هذا، هذا إلى هذا، حذو النعل بالنعل، وهما من حطام جهنم وبئس المصير. هل هذا الأمر على حقيقته أم أن المفاعلة هاهنا على سبيل المبالغة؟ فهو يجاهر وحده ولا يجاهر معه أحد بمثل مجاهرته بما كان من مستور المعاصي ومن مكنون الآثام مما أفشاه في دنيا المسلمين. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، لأن الذي فعل ذلك والذي أحب ذلك ثم تعدى الأمر من هذا الذي بطن في قلبه واستوطن في صدره إلى دنيا الناس، فصار واقعا عمليا منظورا محسوسا مبصرا مسموعا يحتذيه المحتدون ويقتدي به المقتدون، هذا الذي فعل ذلك إنما يخلخل المجتمع في صلبه ويريد تحطيم المجتمع من أساسه، لأن المجتمع المسلم كالمدينة النبوية سواء بسواء. يقول فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. إن المدينة تنفي خبثها لأنها طيبة، طيبة الطيبة، وفيها الطيب الأطيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يستقر فيها خبث على سبيل الدوام والاتصال بحال أبدا. إن المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير قبس الحديد. والأصل في المجتمع المسلم أن يكون كطيبة الطيبة، سواء بسواء، ينفي خبثه كما ينفي الكير خبث الحديد. وأنت خبير بأن هذه الأمة المباركة المرحومة جعل الله رب العالمين من حيثيات خيريتها واتساق هذا الخير فيها وارتفاعها على هامات الأمم قديما وحديثا، جعل الله رب العالمين من حيثيات ذلك ما قاله ربنا جلت قدرته في كتابه العظيم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فجعل هذه الحياطة وجعل هذا السياج المبين من أجل أن ينفي الخبث عن مجموع المسلمين حتى لا يتحرأ النسيج في اتساقه واتصاله، وحتى لا يتخلخل نسيج المجتمع بما يندس بين العناصر الصالحة فيه من تلك التقيحات التي تنز قيحا وصديقا في كل حين وحال، حتى يعود الجسد مريضا لا يقوى على ممانعة ولا يمتلك مناعة ضد أوحى الأمراض وضد أوهن الملمات. هذا المجتمع المسلم حاطه الله رب العالمين كما أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسياج متين، لأن هذا المجتمع المسلم المرضي عند الله رب العالمين ليس فيه من يعمل من ذات عقله شيئا ثم يدعي أنه من دين الله رب العالمين، حاشا وكلا، لأن في هذا استدراكا على ما جاء به ربنا جلت قدرته من كمال الشريعة ومن دوام ما آتى الله رب العالمين أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من استمرارية النعمة فيها: اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا، ولن يكون دينا في يوم من الأيام بحال من الأحوال أبدا. أكمل الله رب العالمين الدين على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أكمل الدين للأمة فلا زيادة ولا نقصان. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا ما أخذت هذا الأمر فجعلت ضميمة له أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أحن الخلق بالخلق وأبر الخلق بالخلق، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرحم بنا منا وأحنى علينا من آبائنا وأمهاتنا، وأنه بلغ البلاغ المبين فلم يقصر في شيء من البلاغ حاشا وكلا، بل آتاه الله رب العالمين الأمر فأداه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على نحو ما آتاه الله رب العالمين إياه. إذا ما ضممت هذا الأمر إلى كمال الشريعة علمت أن أي زيادة تلحق بدين الله رب العالمين فهي مرفوضة جملة وتفصيلا، لأنه لو كان فيها خير لدل عليها سيد الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن ادعى غير ذلك فهو فضلا عن أن يكون مستدركا على الشريعة متهما للدين بعدم الكمال، مكذبا للآية العظيمة اليوم أكملت لكم دينكم، لأنه بفعله وقوله بسلوكه وحاله كأنما يقول كان الدين ناقصا في هذه الجزئية وأنا لما جئت إلى الحياة جئت بتمامها، كأنما يدعي ظاهرا وباطنا حالا ومقالا سلوكا وعملا أن الشريعة ناقصة، وأن هذا البلاغ المبين في القرآن العظيم ليس على ظاهره وإنما يؤوله هو تأويلا. كأنما يقول البائس المسكين إن الدين كامل حقا، ولكنه كامل إذا ما جئت أنا مؤولا، فأنا نوع من أنواع الكمال على شرع الله رب العالمين. فضلا عن هذا الاستدراك على الشريعة والاتهام لدين الله رب العالمين بالنقصان، حيث يستدرك هذا الذي يزيد في الدين ما ليس فيه على دين الله رب العالمين ما لم يأتي به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فضلا عن هذا فهو متهم للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إما بعدم حياطة الأمة بالنصح، حيث إنه لم يبين لهم على النحو المفصل ما ينفعهم وما يرشدهم به إلى مرضات الله جل وعلا وما يحوزون به رضاء ربنا جلت قدرته وتقدست أسماؤه، وإما أن يكون مقصرا في البلاغ، وهما أمران أحلاهما مر كما هو معلوم، لأن الذي يتهم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمر من هذين حكمه معلوم في دين الله رب العالمين، كيف وهو الذي أمره الله رب العالمين بالبلاغ فبلغ وبالعمل فعمل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي بلغ عن الله رب العالمين ما فيه عتاب ظاهر لجنابه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عفى الله عنك لما أذنت لهم، ويقول له ربنا جلت قدرته وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. لو كان هذا من عند محمد صلى الله عليه وسلم لكان أمرا عجبا، ولكنه من عند الله رب العالمين. فمن حدثكم كما تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها، من حدثكم أن محمدا قد كتم من أمر الرسالة شيئا فلا تصدقوه لأنه كذاب أشر، لأنه لو كان كاتما من هذا الأمر شيئا لكتم قول الله جل وعلا وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. لو كان كاتما شيئا لكتم هذا البيان المبين من لدن رب العالمين، ولكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغ البلاغ المبين وأدى الرسالة وبلغ الأمانة وبلغ الرسالة وأدى الأمانة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاتسق الدين في ظاهره وباطنه، واتسق الدين في عليائه وفي أوساطه وفيما يأخذ به الناس في عموم حركة حياتهم في دنيا الله رب العالمين. إذن هذا الدين المتين كل الذي يريد أن يدخل فيه شيئا أو ينقص منه شيئا فهو ممن يريد ويبتغي أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، والله رب العالمين توعد هؤلاء بالعذاب الأليم في الدنيا وفي الآخرة، والله رب العالمين حاط دينه الجليل المنزل على نبيه الجليل صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحياطة الشاملة العامة، حتى إن ربنا جلت قدرته مضت سنته أنه إذا ما كثر الخبث في الناس وإذا ما زادت الفاحشة في الخلق بحيث يزيد خنا المجتمع على صوالحه وبحيث يزيد الاسم فيه على ما فيه من صلاح، فلا بد من الهلاك والإهلاك، ولا بد من التربية والتأديب، ولا بد من العصا الغليظة يسلطها ربنا جلت قدرته بالمجرمين والآثمين والكفار المشركين أو بالغلاء الفاحش أو بالمرض الفتاك أو بمخالفة القلوب بحيث يصبح البأس بين الناس عظيما. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جواب على سؤال أم المؤمنين أمنا زينب بنت جحش رضوان الله عليها، تقول مستفسرة مستعلمة: أنهلك وفينا الصالحون؟ يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ أيمكن أن يتأتى هلاك بخسف بمسخ، بزلزال ببراكين، بغلاء بتدمير، بتسليط الأعداء الفاجرين على المجتمع المسلم حتى يستبيحوه تقتيلا وتشريدا واغتصابا وانتهابا؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فإذا كثر الخبث في المجتمع المسلم فإنه حينئذ فليبشر المجتمع حينئذ بالهلاك من الله رب العالمين. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما القرآن العظيم لم يجعل الصالحين عصمة للمجتمع من الهلاك والإهلاك، وإنما كما جعل الله رب العالمين في القرآن العظيم جعل المصلحين عصمة للأمة من نزول الهلاك بساحاتها. يقول ربنا جل وعلا: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فهم صالحون في أنفسهم، لا يتوقفون عند هذه الدرجة، وإنما يتعدى صلاح أنفسهم، صلاح ذواتهم إلى الآخرين، يحنون على الذين يخالطون من إخوانهم المسلمين من الشراد البعيدين المبتعدين بالحنان كله، محبة في الله جل وعلا ومحبة في الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحياطة بالبيان المبين ترغيبا وترهيبا وتسديدا وترشيدا من أجل أن تستقيم الأقدام على سواء الصراط المستقيم. اعلموا عباد الله أن الله جلت قدرته جعل هذه الأمة في هذه الحياة على موعد من تفجر تلك الثورات في جنباتها، تلك الثورات العلمية التي جعلت العالم كله كقرية واحدة، مما يدندن حوله اليوم المدندنون من محاولة طبع نظام واحد على الأذهان جميعها في هذا الكون الذي عاد صغيرا لأهله وبأهله. من تلك العولمة التي يراد من ورائها ما يراد، جعل الله رب العالمين أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا التقدم على ميعاد، وجعل الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسولا للناس كافة، وجعله رحمة للعالمين، لأنه لا نبي وحده، لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فلا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جعل الله رب العالمين هذه الأمة مع هذا كله على ميعاد، ومن أجل ذلك جعل الله رب العالمين عوامل حياطتها قائمة، فإذا ما استقامت على الدرب أعلى الله رب العالمين شأنها، وإذا ما تردت مع الأهواء في جنبات الهوى تصوح بها الرياح كالريشة في مهاب الرياح الأربع، ليس لها من قرار وليس لها في الأرض من جذور تمتد إلى عمق التاريخ، فحدث عن هلاكها ولا حرج. يقول نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم، إذا كثر الخبث. لأن المجتمع المسلم أراده الله رب العالمين حجة في أرضه على خلقه، جعل الله رب العالمين المسلمين حجة حجة في هذا الكون في هذه الأرض على من سواهم، لأنهم يأخذون بدين يكفل سعادتهم وهناءهم ويكفل رضاهم وإرضاءهم وإشباع حاجات قلوبهم وإرضاء نزوات أجسادهم على النحو الحلال المرضي عند الله رب العالمين. جعل الله رب العالمين المجتمع المسلم عنوانا وبرهانا على صدق ما جاء به الأنبياء والمرسلون وخاتمه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا ما تخلوا عن هذه الريادة وإذا ما بعدوا عن هذه القيادة فلا بد من أن يؤدبوا حتى لا يخدع بهم سواهم وحتى لا ينظر إليهم على أنهم حجة ضاحدة عند الناس لا تقوم، وحتى لا يكونوا مزورين على الله رب العالمين. لأن الإنسان الحق ولأن المسلم الصدق إذا لم يوجد فإن الذي يوجد بالمقابل مزور على الله رب العالمين وليس هو الذي أراده الله رب العالمين. من أجل ذلك جعل الله رب العالمين الأمة آخذا بعضها بيد بعض من أجل الاستقامة على منهج الله رب العالمين في الأرض، تفجيرا لثروات القلوب والعقول، لثروات القلوب بطاقاتها الروحية، من أجل أن ينسرح على الحياة وجه الحياة الحق الذي أراده الله رب العالمين للناس في الأرض، من أجل أن يحيوا متصلين بالله رب العالمين سائرين على قدمي النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومفجرا لطاقات العقول من أجل استخراج واستنباط ثروات الأرض والأرض والهواء والسماء والماء وما أشبه، من أجل رفعة الإنسان في الكون، ومن أجل تقليص الوقت الذي ينفق في العناء والمعاناة في استنباط حاجيات الحياة، لكي يكون هذا الوقت بعد من أجل أن يكون هذا الوقت بعد منفقا فيما يرضي الله رب العالمين، تقربا إلى الله رب العالمين وتبتلا لجنابه العظيم. عباد الله، إن المجتمع المسلم كالجسد الواحد، وإن المسلمين جميعا في سفينة واحدة، في سفينة واحدة، إذا مدل هم ليل بظلماته فعلى الجميع أن يتكاتفوا من أجل ألا تصطدم سفينتهم بما يؤذيها، لأن الأذى الذي يحيق بها والذي يحيط بجنباتها في بحر الحياة المتلاطم بأمواج الأهواء في دنيا الله رب العالمين، هذه السفينة في هذا البحر اللجي في ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج المرء يده لم يكد يراها مما يحيط به من ظلمات الآراء والأهواء، هذه السفينة التي فيها المسلمون جميعا، هذه السفينة إذا أصابها الأذى في بعض نواحيها فإن المصاب لن يقع على أقوام بأعيانهم، وإن الأذى الذي سوف يصيرون إليه لن يشمل الجاني وحده، ولكن الأمر كما قال ربنا جلت قدرته: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وإنما تنزل على هؤلاء وهؤلاء، والعاصم الله رب العالمين. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن دين الإسلام العظيم الذي يعتز به المسلم الحق ويحرص عليه أكثر من حرصه على الحياة وما في ذلك من مبالغة، لأن هذا هو إقرار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إقراره صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحال الدين في النفس على إطلاق. فكيف بالدين الحق؟ وكيف بالمنهج المستقيم؟ وهذا أشج عبد القيس في عام الوفود في العام التاسع من هجرة المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما جاء وافدا مع وافد قومه على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية، وحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم وحادثهم. كان مما طلب منهم لما أرادوا أن يبايعوه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الإسلام، كان مما طلب منهم أن يبايعوا عن أنفسهم وعمن وراءهم من قومهم ممن لم يفد معهم على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكاد القوم من الوفد أن يفعلوا إلا الأشج رضي الله عنه، وكان فيه خصلتان يحبهما الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ أخبره إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. يتأنى في أموره ولا يعجل، يتريث ولا يندفع، ويزن الأمور بموازينها الحقة من غير أن يكون مندفعا في أحكام يتورط فيها تورطا ثم بعد ذلك يندم ولا تحين مندم. يقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. لما؟ لأنه لما جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان قد لحظه قبل ذلك إذ وفد مع قومه فلم يصبروا حتى ينيخوا الإبل، ولم يصبروا فضلا عن ذلك على أن يعقلوها، ولم يصبروا على تجملهم من أجل مثولهم بين يدي نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما هو إلا أن انتهوا إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى نزلوا عن ظهور رواحلهم وأسرعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا الأشد. فإنه أقبل على الرواحل فخففها من أحمالها بعدما أناخها وعقلها، ثم أقبل على أثاثه وحاجاته، وأقبل على عيبته أي على حقيبته التي فيها متاعه، فأخرج ثوبين نظيفين فجعلهما على جسده، ثم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجلس بين يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنه. لما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بايعوا عن أنفسكم وعمن وراءكم ممن لم يشهد هذا الموقف ممن جاءوا ممثلين له وافدين عنه من بقية قومهم، كاد القوم أن يفعلوا إلا الأشج رضوان الله عليه، فقال يا رسول الله إنك لن تزاول المرأة عن شيء هو أشق عليه من دينه. قال صدقت صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنك لن تزاول، لن تحاول، لن تعالج الرجل، لن تفاعل الرجل عن شيء تريد أن تستلبه منه، تريد أن تغيره فيه، إنك لن تزاول الرجل عن شيء هو أشد عليه، هو أشق عليه أن يتركه، هو أصعب عليه أن يغادره، هو أعتى عليه أن يبدله ويحوله ويحوره من دينه. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدق، قال ولكن نبايع عن أنفسنا، وأما من خلفنا فنعرض عليهم الأمر، فإن دخلوا في الدين فذلك، وإلا فبيننا وبينهم حد السيف، أو كما قال رضوان الله عليه الشاهد والأمر كله شاهد، أن الدين لاصق بالقلوب ملتصق بها، بل إنه لا يخرج إلا مع الأنفاس حينما يلفظها المرء، حتى إذا ما كان دينا حقا فإنه يظل كذلك حتى بعد خروج الروح. يا أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب ارجعي إلى روح من الله وريحان. وإذا فالوصف ملازم لها حتى بعد توفيها وحتى بعد توفيتها غير منقوصة إلى الله رب العالمين. هذا الأمر صدق عليه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمرء يعتز بدينه اعتزازا اعتزازا قويا جدا، لأنه لصيق روحه وشقيقها، بل هو روحه لا شقيقها ولا صنوها، بل هو روحه. فكذلك يكون الأمر بمطلق الدين كما صدق بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكيف إذا كان الدين الحق؟ كيف إذا كان الإسلام العظيم؟ المسلم يعتز بإسلامه، ولكن لا يكفي أن يعتز بإسلامه مباهيا مفاخرا من غير أن يكون حائزا من الإسلام على نصيب وافر وقسط قوي مستقيم مستنير. بل على المرء أن يكون ممثلا للإسلام في دنيا الله رب العالمين، لأن الله رب العالمين أقام المسلمين وأقام كل مسلم بحسبه حجة على خلقه في أرضه إلى أن يأذن الله رب العالمين بهلاك الآخرين وجمع المتقدمين والمتأخرين. لأنه عباد الله لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا فما الذي يتولى هداية البشر بمنهج الله رب العالمين في أرض الله؟ إنهم المسلمون. فإذا تخلى المسلمون عن الدين باطنا وظاهرا، وإذا ما انتكسوا وارتكسوا في الحمأة المقسئنة، إذا ما ارتكسوا في الحمأة المنتنة، فقل بربك من يمكن أن يكون مالكا لزمام الأمر على وجهه في دنيا الله رب العالمين؟ إنما يتلعب حينئذ بالبشرية في مسيرتها وتخبطها حزب الشيطان الرجيم، يأخذ الزمام حينئذ قائدا وعلى سبيل الغي والهوى سائرا وفي الهاوية مترديا. والذنب كل الذنب بعد على أولئك المسلمين، ولكن حذاري أن تكون من أهل التبرير، فتلقي باللائمة وبالمسؤولية على المجتمع في جملته أو على المجتمع في قمته، من غير أن تلزم نفسك بإجابة سؤال ينبغي أن تجيب عنه، وينبغي أن تكون سائرا سابحا في فلكه. وماذا صنعت أنت بهذا الدين العظيم؟ وما مدى تمسكك أنت بدين الله رب العالمين المستقيم؟ وما مدى مشيك أنت واستقامتك على صراط الله رب العالمين المستقيم؟ عباد الله، إن المجتمع الإسلامي في جملته في الأرض كلها كالنهر العظيم، وإن كل مسلم من كرافد من روافد النهر، وأنت خبير بأن النهر في منبعه ليس كالنهر في مصبه. النهر في منبعه ليس نهرا بالنحو الذي يعرفه الجغرافيون، وليس على النحو الذي يعلمه الناس أجمعون، وإنما هو أمطار تهطل على قمم سامقة، ثم يأتي الماء من كل صوب وحدب حتى يستقيم المجرى بعد ويستقر على قرار مكين، آخذا سمتا بعينه، سائرا في طريق بذاته. وهل يملك النهر تغييرا لمجراه؟ كذلك دين الإسلام العظيم. ولله رب العالمين المثل الأعلى، ولدين الله رب العالمين المثل المستقيم. ولا يشبه دين الله رب العالمين بشيء، وإنما يكون الأمر معكوسا حينئذ وعلى وجه غير مستقيم، وإنما هو التقريب للأفهام والتيسير على العقول. كذلك روافد المسلمين بنهج الإسلام العظيم، كل مسلم يصب ما يصب من الخير في نهر الإسلام العظيم، لكي يكون بعد هذا النهر في مجراه وفي مصبه على النحو المرضي المنتج الذي تخضع الشر بسببه الأرض وتزهو، والذي بسببه تخرج المحاطيل وتكثر الثمار، والذي به يتمتع من يتمتع من الجماد والنبات والحيوان والأناسي، كل ذلك على حد سواء بأمر الله رب العالمين. هي مسؤولية فردية. إذن عباد الله، على كل إنسان أن يكون مستقيما في ذاته، وعليه أن يكون صالحا حتى يمكن أن يكون بعد ذلك مصلحا. وفي كثرة المصلحين في المجتمع المسلم عصمة للمجتمع من الهلاك، بنص قول الرحمن الرحيم في محكم التنزيل: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. والله رب العالمين جعل الإسلام كاملا، وجعله في طهارته لا يسامى، وجعله في عفته لا يدانى، وجعله في عفاته لا يسامة أبدا. جعل الله رب العالمين الإسلام العظيم هو الطهارة وهو النزاهة وهو الطهر وهو العفاف. جعل الله رب العالمين الرذيلة منفية عن هذا المجتمع العظيم، وجعل الله رب العالمين الفحش بمبعدة من دينه العظيم. فعلينا عباد الله أن نحقق الطهرة في قلوبنا، وأن نحقق الطهرة في أرواحنا، وعلينا عباد الله أن نتأمل في قول ربنا جلت قدرته: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولا أعلم بل لا أتصور مسلما حقا في دنيا الله رب العالمين يسمع هذا الزجر وهذا التهديد ثم يصر على ما هو عليه، إلا أن يكون منطويا على كبر. والكبر كما عرفه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بطر الحق، أي دفعه وغمط الناس، أي ازدراؤهم واحتقارهم، هذا هو الكبر. وأما ثمرته المرة فيقول فيها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. فمن جاءه الحق فدفعه ففي قلبه ليس مثقال حبة، وإنما في قلبه مثقال جبل من كبر. الذي عرف الحق فعانده، والذي عرف الحق والحقيقة فدفع بهما في وجه قائلهما والآتي بهما، هذا هو الكبر الحق، وهو بمبعدة من الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ويقول في تعريف الكبر: بطر الحق، أي دفع الحق في وجه قائله وعدم الالتزام به والامتثال له. ثم يقول: وازدراء الناس واحتقارهم. الكبر بطر الحق وغمط الناس، فمن كان كذلك فذلك، وإلا فإن الله رب العالمين يتوب على من يتوب وينيب. نسأل الله رب العالمين أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط المستقيم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم ثبت أقدامنا، واهد قلوبنا، وبيض وجوهنا. اللهم اشرح صدورنا، وأصلح بالنا، وثقل موازيننا. اللهم اهدنا إلى سواء الصراط المستقيم. اللهم اهدنا في من هديت، اهدنا في من هديت، اهدنا في من هديت. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين. اللهم اجمع شمل المسلمين، ووحد كلمة المسلمين، وأعلي راية المسلمين. اللهم استر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم ثبت أقدام المسلمين، اللهم ثبت أقدام المسلمين، ثبت أقدام المسلمين. اللهم أعلي راية المسلمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت أقدام المسلمين، وأعلي راية المسلمين، واحقن دماء المسلمين. اللهم استر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين. اللهم عافنا وعاف مرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم عافنا وعاف آباءنا، عافنا وعاف أمهاتنا. اللهم